قد يكون لمصلحته، لعله أن يثوب إلى رشده فيستعتب، يعني يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويطلبه الصفحة والعفو والمغفرة عن ذنوبه. هذه فرصة. وقد جاء في الحديث ما من ميت يموت إلا ويندم. الإنسان إذا مات وانتهى أجله ودخل قبره يندم، يندم على ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان محسنا أن لم يزدد، إن كان محسنا يندم على ماذا؟ أنه لم يزدد من هذا الإحسان، وإن كان مسيئا أن لم يستعجل. فهي فرصة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وحسن العمل هذا قد يكون في آخر حياة الإنسان، حتى في اللحظات الأخيرة قبل أن يفجأه الأجل، إذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاصه وصدق نيته وصحة توبته يقبله. فطول عمره حتى ولو في هذه اللحظات خير له في عاقبته، لأن في هذه التوبة نجاته عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان الشقي والعياذ بالله وإن طال أجله إلا أن هذا زيادة في التبعات عليه، لأنه لا يزداد إحسانا وإنما يزداد إساءة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة في حجة الوداع، وكان معه أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وكان من بين هؤلاء الصحب الكرام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هو من المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام، مكانته في الإسلام لا تنكر. فمرض سعد مرضا شديدا حتى أحس بدنو أجله، أحس سعد بدنو أجله رضي الله تعالى عنه، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في ماله. قال: يا رسول الله، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعود في مكة وهو في ذلك المرض، قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنتاي، عنده بنتان في ذلك الوقت، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا، فبثلثيه فبنصفه. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول له لا. قال: فبثلثه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير أو خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، الشاهد ليس في هذا ولكن في قوله عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تعمر فينتفع بك أناس ويتضرر بك آخرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يعني كان بينه وبين حياة سعد بعد ذلك وما حصل له مسافة زمنية طويلة، وما كانت حال سعد في ذلك الوقت تدعو إلى شيء من هذا الأمل. كان مريضا يحس بدنو أجله، لذلك كان أراد أن يوصي في ماله. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابي. سعد هاجر، والمهاجر لا يستطيع أن ينكس وأن يعود عن هجرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولإخوانه أن يمضي الله لهم هجرتهم، أن يتم لهم هجرتهم حتى يتم أجرهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ماذا حدث لسعد بعد ذلك؟ شفي سعد من مرضه وعمر وتزوج وأنجب ذرية ذكورا وإناثا، وقاد جيوش الفتح في معارك كثيرة، لعلكم كلكم تعرفون معركة القادسية، وأن سعد رضي الله تعالى عنها هو بطلها وهو قائدها. كل هذا من كان يدري عنه؟ هذا كله في غيب الله الذي أطلع الله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. والإنسان يعتبر بهذا، الرسول ليس بيننا الآن حتى يخبرنا، ولكن الإنسان يعتبر بما حدث لسعد. ربما كان في قدر الله أن الإنسان إذا عاش يعمر، إذا عاش ينتفع به أناس وينتفع هو. وسعد نفع الله به أناسا، اهتدى به أناس، وتضرر به أناس من المشركين والكافرين الذين قتلوا والذين أسروا، كل هؤلاء يعني كان ما أصابهم من أذى بسبب محادتهم لله ولرسوله كان على يد سعد رضي الله تعالى عنه، وله في ذلك الأجر إن شاء الله. وكذلك ما حصل من انتفاع الناس الذين اهتدوا ودخلوا في الإسلام بسببه أيضا بعد ذلك كان له فيه الأجر. فالإنسان يجب عليه ألا يغالب الأقدار، ويجب عليه ألا يسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى، أن يرضى بالقضاء. والرضا بالقضاء من أركان الإيمان، الرضا بالقضاء، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، الرضا بالقضاء أيضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من علامات الإيمان. ولهذا لا يسوغ للإنسان المسلم أن يتمنى الموت وقطع الحياة، مع أن هذا الأمل لا يقدم ولا يؤخر في الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان شيئا، لأن الأجل محدد والرزق محدد، يكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد وهو في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نفث روح القدس في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا التمني لن يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكنه قد يترتب عليه تمني الموت إساءة ظن الإنسان بربه واعتراضه على قدره فيقع في المحذور الشرعي. فليس للمسلم إلا الرضا والتسليم والصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الكتاب كتاب جليل أيها الإخوة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام من العصمة، من العصمة، والعصمة تفيد المنع، تفيد الحفاظ، تفيد الكف. فالإنسان الذي يخشى من الزلل ويخشى من الزيغ ويخشى من الفتن لا بد له من معتصم يعتصم به. في مثل هذه الأحوال ليس هناك إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي أورده المصنف في أول هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث جليل القدر أيها الإخوة، عظيم الشأن، وهو يدل على أسلوب رفيع من أساليب التربية التي كان يربي بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. أساليب التربية ما كانت هذه الأساليب أساليبا جامدة، بل كانت هذه الأساليب تستثير الاهتمام بوسائل شتى. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقي الأحكام هكذا على الناس إلقاء جامدا بدون أن يجعل لأشواقهم الروحية مشاركة في تلقي هذه الأحكام وفي العمل بها. والإنسان عندما يقبل على الشيء برغبة يختلف وضعه عما لو أقبل على هذا الشيء تحت داعية الإكراه، حتى ولو كان الإكراه هذا يرجو فيه هو الأجر، لكن عندما يقبل الإنسان على العمل بشوق يختلف وضعه، يختلف أداؤه، يختلف تطبيقه للأحكام اختلافا كبيرا عن غيره الذي لا يشعر بهذا الشعور. وإذا تأملنا في في تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه نجد أن فيها أساليب شتى. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم أسلوبا واحدا في تعليم الناس وفي تفقيههم وفي تربيتهم وتعويدهم على التزام أحكام الإسلام، بل حتى في الموعظة التي كان يعظهم بها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم. تخول هذا اختيار الأوقات المناسبة التي تكون النفوس فيها مشرائبة والتي تكون النفوس فيها مقبلة ومستعدة لتلقي الوعظ ولتلقي النصح، في أحوال الموت، عند القبور، عندما تحدث حادثة معينة. إذا لم يكن هذا ولا ذاك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستثير هذا الاهتمام بأسلوب من أساليب التشويق. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، الجنة هذه غاية المطلب لكل إنسان مسلم، هل هناك من يأباها؟ أسلوب تشويقي. من هو الذي يأبى دخول الجنة؟ الناس يتفانون ويسعون في سبيل الجنة حتى ولو ماتوا شهداء في سبيل الله، حتى ولو فاتت أرواحهم، كل هذا في سبيل تحصيل الجنة. ثم يأتي بعد ذلك أناس تعرض لهم الجنة فيأبونها؟ الصحابة تساءلوا، وهذا موطن تساؤل، وهذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قصده من هذا الأسلوب، أن يتساءل الناس: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ من هو الذي يأبى دخول الجنة وهي مطلب كل مسلم؟ كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، دار كرامة الله سبحانه وتعالى لعباده الذين يحبه. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ أمر مستغرب أن يأبى بعض المسلمين دخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى بطوعه واختياره دخول الجنة، من أطاعني دخل الجنة. إذن مدار النجاة في هذه الحياة وفي الآخرة على الاعتصام بهذه الشريعة. كيف يطيع الرسول في ماذا؟ فيما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مناسبة، هذه هي مناسبة الحديث للباب، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، لأن الاعتصام بهما سبيل إلى النجاة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني، يعني من خالف معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، تتحقق بماذا؟ بمخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كلمتان مجزتان، وفيهما دلالة على ما آتاه الله سبحانه وتعالى نبيه من جوامع الكلم، جوامع الكلم مما اختص الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. كلمات قليلة لكن وراءها أفهاما كثيرة وعلوما كبيرة في كلمات قليلة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار فقد أبى. الطاعة والمعصية تتحقق في ماذا؟ في الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو في تركهما، هذا محور الطاعة. ولذلك الإنسان الذي يقول بأنه يحب الله ورسوله أو يطيع الله ورسوله، قوله هذا دعوة، دعوة من الدعوة. ما الميزان الذي نزل به صحة هذه الدعوة من عدمه؟ التزامه بما جاء في شرع الله أو نفوسه عنه، هذا هو الذي نستطيع أن نزن به كلامه. أما الذي يقول، القول سهل، لو كانت المسألة بالأقوال لفاز بالجنة وبالدرجات العلى فيها المتشدقون والثرثارون وأصحاب الأقوال المنمقة، ولكن القضية ليست على هذا النحو، إنما هي تحقق بشرع الله سبحانه وتعالى. حتى وإن كان الذي يتحقق بهذا قليل الكلام، لا يؤبه به ولا يستمع إليه ولا يلتفت إلى حاله لضعفه ولفقره ولعدم قدرته، لكن العبرة بالالتزام بشرع الله. إن أكرمكم عند الله أتقاك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.